بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 81 بعد 200، مع ختم سورة النحل. نسأل الله فضله ورحمته ومعيته. الوقفات التدبرية: أولا، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول ابن كثير: أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين، أن من تاب منهم إليه تاب عليه، فقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. هذه الآية الكريمة فيها بيان خطورة الذنوب والمعاصي، وأن الإنسان به حاجة إلى العلم، ومن حاجة الإنسان إلى العلم حاجته إلى العلم كي ينزجر عن المعاصي. ولو تفقد الإنسان نفسه فوجد نفسه يعب بالذنوب والخطايا، فليعلم أن ذلك لقصور علمه، فعليه بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، أي ثم إن ربك يا محمد للذين اقترفوا ما لا ينبغي فعلهم من الكفر أو المعاصي عن سفه منهم وإيثارا للدنيا وعماية عن عواقب ما اقترفوا. قال: ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي ثم رجعوا إلى الله وندموا وأقلعوا عن السوء من بعد ما عملوه وأصلحوا أعمالهم، فأقبلوا على فعل الطاعات. ما جزى هؤلاء؟ قال: إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي إن ربك من بعدها لغفور لذنوبهم فيسترها عليهم، رحيم بهم فيقبل توبتهم منها ولا يعاقبهم عليها. وتأمل هذا، أن الإنسان لا يقع بذنب إلا لجهله بعقاب الله تعالى فيمن ارتكب معصيته. فليحذر الإنسان المعاصي ظاهرة وباطنة. ثانيا، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. معنى الإصلاح الاستقامة على التوبة، لأن الإنسان عليه أن يعمل الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة تدل على أن الإنسان قد أقبل إلى الله تعالى إقبالا حقيقيا، وهذا يدل على صدق التوبة. ثالثا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يقول ابن جزي: إن إبراهيم كان أمة، فيه وجهان: أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم بكماله وجمعه لصفات الخير، والآخر أن يكون أمة بمعنى إماما، كقوله: إني جاعلك للناس إماما. قال ابن مسعود: والأمة معلم الناس الخير. إذن هو واحد، لكن بدعوته إلى الله يعدل أمة، فالناس يعملون بعمله ويقتدون بطريقته. إن إبراهيم كان أمة، أي إن إبراهيم كان معلما جامعا لخصال الخير يقتدى به، كما قال ربنا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لما أدى حق الله تعالى أصبح إماما يقتدى به، قانتا لله أي مطيعا لله، ملازما لعبادته بإخلاص وخشوع، حنيفا ولم يكن من المشركين أي مقبلا على الله، معرضا عما سواه، مستقيما على الإسلام، مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن ممن يشرك بالله شيئا. قال رابعا: ولم يكن من المشركين، نفى عنه الشرك لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه، ولكنهم ليسوا على طريقته. خامسا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية العظيمة تبين أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها بيان أصناف الناس المدعوين، حتى يعتاد الإنسان أن يؤدي كل شيء في محله. يقول ابن جزي: المراد بالسبيل هنا الإسلام، والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه، والموعظة هي الترغيب والترهيب، والجدال هو الرد على المخالف. وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان، والخطابة والجدال. وهذه آية يجعلها الإنسان نصب عليه، لأن واجبه أن يدعو إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أي ادعو يا محمد. والخطاب للنبي ويشمل جميع الأمة: ادعو جميع الناس إلى دين ربك بما أوحاه الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة، وانصحهم في وحي الله الذي فيه العبر الجميلة والمواعظ الجليلة، وذكرهم بنعم الله تعالى، وذكرهم بنقمه وعذابه، وذكرهم بثوابه، بالشيء الذي يستحسنه السامعون فتقر قلوبهم وترين للحق فيقبلونه ويفعلون ما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم عنه. قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي وجادل المعاندين بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة، من الرفق واللين وحسن الخطاب والعفو والصفح وغير ذلك مما يكون أدعى للاستجابة والقبول. سادسا: وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول السعدي: فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا، ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود، وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصد الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها. فالإنسان يقصد أن يظهر الحق ليتعظ المقابل فيهتدي. سابعا: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بمعونة الله وتوفيقه. والإنسان يا أخواني به حاجة إلى الصبر، يصبر الإنسان بالطاعة، ويصبر الإنسان بترك المعصية، ويصبر الإنسان على أقدار مؤلمة، يصبر الإنسان بالدعوة، يصبر في جميع أموره. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي اصبر يا محمد. فالخطاب للنبي وهو خطاب لكل من حمل راية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن مطالب بأن يرفع هذه الراية. اصبر على دعوة قومك إلى الله، وتحمل ما يصيبك من أذاهم، وما يحصل صبرك إلا بإعانة الله وتوفيق الله لك. ولذلك الإنسان يطلب الإعانة من الله في الصبر، وربنا قال: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وربنا قال: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قال: ولا تحزن عليهم، أي لا تحزن على قومك إذا لم يؤمنوا بما جئتهم به وأعرضوا عن دعوتك. قال: ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي ولا يضق صدرك فتغتم بسبب مكر قومك بك وتكذيبهم وعداوتهم لك واحتيالهم بالخدع للصد عما جئت به من الحق، لأن الله ناصرك عليهم ومظهر دينه سبحانه وتعالى. ولذلك ختمت هذه السورة الكريمة بقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي إن الله بنصره وتأييده ومعونته مع الذين اتقوا فاجتنبوا نواهيه وأدوا طاعاته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي ومع المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله، يعينهم ويؤيدهم وينصرهم، كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فينبغي على الإنسان أن يجد في طاعة الله تعالى، فالنصر آت لا محالة، بجهالة بسفه وجهل لعاقبتها. وكل من عصى الله فهو جاهل، لأنه جاهل بعقاب الله. أمة إماما جامعا لخصال الخير، قانتا خاضعا مداوما على الطاعة، حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا، اجتباه اختاره، سبيل ربك دين ربك وطريقه المستقيم. العمل بالآيات: أولا، استخرج الأساليب الدعوية في هذه الآية وطبقها في عمل دعوي هذا اليوم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثانيا، تدرب مع صديقك اليوم على الجدال بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن الإنسان به حاجة أن يتفقه حتى لا يخذل الحق على يديه. ثالثا، تذكر ذنبا ارتكبته وأنت جاهل ثم استغفر الله منه. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. التوجيهات: أولا، من أساليب الدعوة استخدام الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ثانيا، إذا أراد الله بعبد خيرا رزقه الصبر، فصفة الصبر صفة عظيمة، ولذلك كما قال ابن مسعود: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثالثا، التقوى والإحسان سببان لحصول معية الله للعبد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعلى الإنسان أن يجد في هذا لينال معية الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله معك لن يخذلك أحد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.